عليك يا عم حاج. عليك من حاجة. عشان خاطر الناس اللي ماتت ده يا عمامي ربنا كرمنا بالجو ده اهو، واحنا عايزين نسمع منك وربنا يكرمنا بكرمك ويزيدك من نعيم الله. احنا زعلنا لما دينا نطارد عشان خاطر عمامي، ربنا روق لنا Well, عليك قرآن. على إذاعة الإذاعة المتاحة هنا وشد المساعدة.